بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بالعمل بالرياء بالطاعات ليس لطلب المال ولكن لطلب الوجاهة والرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق، نسأل الله العافية. يقول في كتابه وجعله من صفات المنافقين في قوله يرى الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ثم يؤكد أنه طلب المال ليس المقصود الأساسي. قال والذي ينفق والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، اللي هو في الحقيقة بإيه؟ ده المال يبقى عشان الرياء، ينفق المال من أجل الرياء. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هم الشرك. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. ورد فيه من الأحاديث الكثيرة الطيبة الدل على عظمة عقاب المرائي، فإنه في الحقيقة عابد لغير الله. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله له، فهو له كله، فهو له كله، وأنا عنه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. هذا جزء من أنه يتمنى أن يطلع عليه لمقصد دنيوي. لكن لو طبعا الفرق بين الحق والباطل ذلك شعر، لو حب أن يطلع الناس عليه لكي يقتدوا به في ذلك فيثاب ثوابا أكثر بالمتابعة على الحق، فهذا حق. لكن الفرق بينهما يعني أمر نفسي فقط في نفس الإنسان يعلمه الله عز وجل، وربما خفي على الإنسان نفسه ما هي حقيقة إرادته. يقول أعلم أن الرياء يكون بالبدن، وذلك بإظهار النحول والإسفرار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد والحزن على أمر الدين وخوف الآخرة، وليدل بالنحول على قلة الأكل وبتشعث الشعر ودرن الثوب يوهم أن همه بالدين ألهاه عن ذلك. وأنواع هذا واسعة، وهو معنى أنه من أهل الدين ويكون في القول، هو معنى أنه من أهل الدين يعني يظهر الرياء بالبدن ليكون من أهل الدين ويكون في القول، الرياء يكون في القول بالوعظ في المواقف وبذكر حكايات الصالحين ليدل على عنايته بأخبار السلف وتبحره في العلم، ويتأسف على مقارفة الناس للمعاصي وتأوه من ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضرة الناس. والرياء بالقول لا تنحصر أبوابه، وقد تكون المراءاة بالأصحاب والأتباع والتلاميذ فيقال فلان متبوع قدوة. الرياء باب واسع، إذا عرفت ذلك فبعض أبواب الرياء أعظم من بعض باختلافه باختلاف أركانه، وهي ثلاثة: المراءة به، والمراءة لأجله، ونفس قصد الرياء. إنه هو إيش ذنبه؟ طلبه. المراءة بالأصحاب نعازب الناس مع كثير، نيته إرادته من الداخل، مش هيطلبها عشان الناس يقولوا، إرادته. إن هو كونه يريد أصلا من كثرة التلاميذ والأتباع أن يقال عنه ذلك. يقول فقصد الرياء لا يخلو من أن يكون مجردا عن قصد الثواب أو مصحوبا بإرادة الثواب، والمصحوب إرادة الثواب لا يخلو عن أن تكون إرادة الثواب أرجح أو أضعف أو مساوية. فكانت أربع أصول: الأولى أن لا يكون قصد الثواب، بل فعل الصلاة مثلا ليراه غيره، وإذا انفرد لا يفعلها، يعني هو إحراجا من الناس فقط عشان هو موجود دلوقتي قدام الناس صلى. وأخرج الصدقة لئلا يقال إنه بخيل، وهذا أغلظ أنواع الرياء وأخبثها، وهو عبادة للعباد. الثانية قصد الثواب لكن قصدا ضعيفا، بحيث أنه لا يحمله على الفعل إلا مراءة العباد، ولكنه قصد الثواب فهذا كالذي قبله، يعني برضو أرتب مال واخد ثواب برضو، بس هو أساسا الدافع الأصلي هو ليه الرياء. الثالثة تساوي القصدان، بحيث لم يبعثه على الفعل إلا مجموعهما، ولو خلي عن كل واحد منهما لم يفعله، فهذا تساوى صلاح قصده وفساده، فلعله يخرج رأسا برأس لا له ولا عليه. ظهر الأحاديث أنه شك. الرابعة أن يكون اطلاع الناس مرجحا أو مقويا لنشاطه، ولو لم يكن لما ترك العبادة، لو لم يكن اطلاع الناس عليه لما ترك العبادة، ولكن مقوي. قال الغزالي: والذي نظنه والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب، ولكنه ينقص ويعاقب على مقدار قصد الرياء، ويثاب على مقدار قصد الثواب. حديث أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الإغناء عن الشرك وأغنى الشركاء، محمول على ما إذا تساوى القصدان أو أن قصد الرياء يرجح، وهذا نفس ترجيح ابن رجب رحمه الله، وهو قول الجمهور. ومن الناس من قال أن ذلك محبط، نسأل الله العافية. يقول: وأما المراءة به وهو الطاعات فينقسم فيقسم إلى الرياء بأصول العبادات، وإلى الرياء بأوصافها، وهو ثلاث درجات: الرياء بالإيمان وهو إظهار كلمة الشهادة وباطنه مكذب فهو مخلد في النار، أو فهو مخلد في النار في الدرك الأسفل منها. وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقريب منهم الباطنية الذين يظهرون الموافقة في الاعتقاد ويوطنون خلافه، وقريب منهم العلمانيين الذين ينطقون بالإسلام وهم حرب عليه، ومنهم الرافضة أهل التقية الذين يظهرون لكل فريق أنهم منهم تقية. والرياء بالعبادات كما قدمناه، وهذا إذا كان الرياء في أصل المقصد. وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة لم يؤثر فيه إلا إذا ظهر العمل، هو إلا إذا أظهر العمل للغير وتحدث به. أخرج الدارمي مرفوعا: إن الرجل لا يعمل عملا سرا فيكتبه الله عنده سرا، فلا يزال به الشيطان حتى يتكلم به فيمحى من السر ويكتب علانية، فإن عاد تكلم الثانية محي من السر والعلانية وكسب الرياء. ضعيف حديث. هو من الأول يستأنف، لو كان من أصل العبادة يريد الرياء يبقى العبادة وقعت من أصلها باطلة وهي عبادة واجبة، فيبقى وقعت حابطة. متصور في ذلك انه يثاب على من ساعة ما قصد الخير. يعني العبادة اللي هي اولها مصابت باخرها، بدأ الصلاة احراجا من الناس ثم تاب اثناء الصلاة، يبقى يستأنف الصلاة من جديد. هو ما كانش يصلي الا ان هم احرجوه، وهو مش في نيته انه يتقرب الى ربنا، يبقى ساعة ما قال الله اكبر ما نواش الصلاة وقعت بطلة. النية معناها الإخلاص، محتاج على وجوب النية وما أمره إلا لعبد الله مخلصين له الدين، أنه نية التقرب إلى الله عز وجل. هو جاي ويقول: وأما إذا قارن باعث الرياء باعث العبادة ثم ندم في أثناء العبادة فأوجب البعض من العلماء الاستئناف لعدم انعقادها، وقال بعضهم: يلغو جميع ما فعله إلا التحريم. التحريم والله أعلم اللي هو لا أظن يعني أنه ترك المحرم. وقال بعضهم يصح لأن النظر إلى الخواتم كما لو ابتدأنا بالإخلاص وصحب الرياء من بعد. قال الغزالي: والقولان الآخران خارجان عن قياس الفقه. يعني هو يرجح الأول، إن هو يقول يرجح الاستئناف لعدم انعقاده، هذا الصحيح. مسألة يصح أو يلغو جميع فعله إلا التحريم محتمل يكون كده. يقول: أخرج الواحدي في أسباب النزول جواب جندب بن زهير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعمل العمل لله، وإذا اطلع عليه سرني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا شريك لله في عبادته. ضعيف. وفي رواية: إن الله لا يقبل ما شرك فيه. رواه ابن عباس، وده ثابت معناه أصلا، لكن مجرد الاطلاع السلوب الاطلاع فقط فيه احتمال. وروي عن مجاهد أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله، فيذكر ذلك مني فيسرني وأعجب به. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت الآية، يعني قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. ضعيف أيضا. ففي الحديث دلالة على أن السرور بالاطلاع على عمل الرياء، لكن يعارضه ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال، وقال حديث غريب: قال: قلت يا رسول الله، بين أنا في بيتي في صلاتي إذ دخل علي رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجران. ضعيف. في الكشاف من حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال: لك أجر السر. وقد يرجح هذا الظاهر قوله تعالى: من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فدل على أن محبة الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنافي الإخلاص ولا تعد من الرياء. طبعا ده قطعا بلا شك، لأن الله أوجب إرضاء السعي لإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أحق أن يرضوه، فهذا كلام خارج عن عموم الناس. مثلا صح كده، لأن هذا يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا طاعة لله عز وجل. يعني إرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا كان هو بيقول كده عشان إن الرسول يخدع به مثلا، يبقى ده منافق أصلا. لكن المتصور إن هو يطلع عليه لكي يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم فيرضى الله عز وجل عنه. صح، لحبرته لك التحبير. صحيح فعلا. هو فعلا الباب ده باب وارد فيه الامرين تماما، ان هو مثلا يحب ان يطلع زي ما قلنا، يطلع عليه لاجل ان يقتدى به في الخير فياخذ اجر الاتباع، انه مثلا يحسن. ها طبعا بلا شك، يقول له على الخبير سقطت، لو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تضرب له اذا ضربت. تحسين الصوت بالقراءه لاجل ان يخشع الناس فتأثروا بالقرآن فينصرفوا وتعبدوا لله عز وجل ويخافوا من ربهم سبحانه وتعالى. يبقى هو المقصد ان هو في الاخر الله من وراء القصد ولا الناس من وراء القصد. فلو ان هو ابتغى يعني عبادته ان يتقرب الناس الى الله عز وجل، هو في نيته ان يعبد الرب سبحانه وتعالى في الارض ويريد ذلك، ده نية صالحة، وهذا طلب رؤية الناس لذلك لاجل هذه النية ليس مذموما. هو الإعجاب بالنفس ده مذموم كما ذكرنا، وإلا في العبد لابد أن ينظر إلى نقص العمل. الإعجاب بالناس ده مصدر كل بلاء، هو أنا خير منه والعياذ بالله، لأن هو ده بيدفع للكبر وده بيدفع للحسد بيدفع للرياء، أصلا من باب الإعجاب بالناس، فدي بذرة الرياء الإعجاب بالناس. يقول ويتأول الحديث الأول بأن المراد بقوله إذا اطلع عليه ترني لمحبته للثناء عليه، فيكون الرياء في محبته للثناء على العمل، وإن لم يخرج العمل عن كونه خالصا. ضعيف قلنا خلاص. وحديث أبي هريرة ليس في تعرض لمحبة الثناء من المطلع عليه، وإنما مجرد محبة لما يصدر عنه وعلم به، مجرد محبة لما يصدر عنه وعلم به غيره. ويحتمل أن يراد بقوله فيعجبه أن يعجبه شهادة الناس له بالعمل الصالح، ودي طبعا هذه مسألة أخرى أيضا زيادة، وهو أنه يرى في ذلك يعني علامة من علامة حب الله سبحانه وتعالى، فيصر بذلك أعظم سرور، لأن أهل الإيمان شهداء الله في أرضه يعني، وده مش هتفرق فيها بقى من مين اللي هيمدحه بذلك، لأنه لو مدعاه مثلا فسقة الناس وجهلتهم كما يقع من الكثيرين، أن العوام يعني يغترون بإنسان فيثنون عليه أو يحبونه على ذلك، يعني كم من فاجر وطاغية أحبه الناس بالملايين، فهذا ليس من علامات حب الله سبحانه وتعالى، وإنما أهل الإيمان حبهم من علامة حب الله، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. قال الغزالي أما مجرد السرور باطلاع الناس إذا لم يبلغ أمره بحيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد العبادة، يعني هو يرجح في الحقيقة مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل العمل، سئل عن الرجل يعمل العمل فيثنى عليه به فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، وهذا الحديث صحيح، تلك عاجل بشرى المؤمن، وهذا أنه يثنى عليه بالعمل فيبشره الله عز وجل في دنيا بالقبول بوجود الثناء عليه من أهل الصلاح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. آية المنافق أي علامة نفاقه، قد ثبت عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رابعة، وهي وإذا خاصم فجر. المنافق من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وفي الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة من النفاق، فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق، وإن كان موقنا مصدقا بشرائع الإسلام. وقد استشكل الحديث بأن هذه الخصال قد توجد في المؤمن المصدق القائم بشرائع الدين، ولما كان كذلك اختلف العلماء في معناه، فقال النووي قال المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار إن هذه الخصال هي خصال المنافقين، فإذا اتصف بها أحد من المصدقين أشبه المنافق فيطلق عليه اسم النفاق مجازا، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهو موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام وهو يبطن الكفر، بمعنى أن هذا نفاق العمل، نفاق المجازي ده هو النفاق الأصغر، وده الصحيح، نفاق العمل نفاق الأصغر غير النفاق الأكبر الذي هو إبطال الكفر. والحقيقة أن صفات المنافقين تجر إلى النفاق، وده حقيقة الشرك الأصغر والكفر الأصغر والرياء الأصغر، إن هو الكفر الأصغر ذرائع الكفر الأكبر، والنفاق الأصغر ذرائع النفاق الأكبر، والإنسان إذا غلب عليه الأمر قاده تدريجيا إلى أن يقع في النفاق الأكبر. وقيل إن هذا كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه صلى الله عليه وسلم تحدثوا بإيمانهم فكذبوا، تمنوا على عليه، لا فيها خلل، يشفقون على رسولهم فخان، ووعدوا في الدين بالنصر فغدروا أخلفوا وفجروا في خصومتهم. هذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه حسن بعد أن كان على خلافه، وهو مروي عن عباس وابن عمر ورواياه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أدعو إليه ملك كثير من الفقهاء، الأول أصح طبعا أنه جعلها عامة آية المنافق ثلاث، وأما أنه هو هذا الأمر خاص فقط بمن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تخصيص للعموم بسبب الورود، وهو لا يصح، كما أن الآية لا تخصص بسبب النزول فالحديث لا يخصص بسبب الورود، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم يمكن الجمع بينه وبين ما ذكر أنه يوجد في المصدق بالشرائع والموقن من باطنه، ولكن تظهر من هذه الخصال فهو محمول على النفاق الأصغر كما ذكرنا في القول الأول. لا، اجتمعت هذه الخصال في أبناء يوسف، في أبناء يعقوب إخوة يوسف، فسألت أنه لو اجتمعت يبقى لازم يبقى نفاق أكبر، لا هو على شفا النفاق ده، كلما اجتمعت الصفات وقويت كلما أوشك أن يخرج إلى النفاق الأكبر، لكن إخوة يوسف حدثوا وكذبوا ووعدوا فأخلفوا واتمنوا فخانوا وعاهدوا فغدروا وخصموا ففجروا، ومع ذلك لم يكفروا بذلك. قال الخطبي عن بعضهم إنه ورد في الحديث في رجل معين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق، وإنما يشير إشارة، برضو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حكى الخطابي ما في أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد في هذه الخصال التي يخاف عليه منها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق، وهذا الكلام هو نفس القول الأول في الحديث بعبارة أخرى، لدي ذرائع للنفاق الأكبر تؤدي بها حقيقة النفاق. وأويد هذا القول بقصة ثعلبة الذي قال الله فيه تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وطبعا تسمية ثعلبة غير ثابتة، لكنها وقعت لرجل فعلا، يعني سأت ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، وقعت لرجل بالتأكيد، ولكن من هو هذا الذي أقول أنه لم يثبت أنه ثعلبة بن حرب؟ ها دلوقتي تفسير التسمية هي الخطأ، أما أن ده وقع من رجل فعلا عاهد الله لأن أتانا من فضل ما استدخلنا من القرآن ذكر ذلك، فآل به الأمر، آل به خلف الوعد والكذب إلى الكفر، فيكون الحديث للتحذير من التخلق بهذه الأخلاق التي تؤول بصاحبها إلى النفاق الحقيقي الكامل. القصة مسألة أنه هو ترك الجمعة وترك ومنع الزكاة ضعيفة جدا. أولا ما كان ليترك منعه في الزكاة، وقع قتل منع الزكاة وأقسم أنها، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أتركه ولا أقبلها منه؟ فالقصة ضعيفة من هذا الباب أيضا، فيها نكارة من هذه الجزئية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. سباب مصدر سبه، السب لغة الشتم، التكلم في أعراض الناس بما لا يعني، بما لا يعني السب كالسباب، يعني السب وسباب بمعنى واحد. والفسوق مصدر فسق، وهو لغة الخروج، وشرعا الخروج عن طاعة الله أو من طاعة الله. وفي مفهوم قوله المسلم سباب المسلم فسوق دليل على جواز سب الكافر، فإن كان معاهدا فهو أذية له وقد نهي عن أذيته فلا يعمل المفهوم في حقه لورود منطوق أقوى منه، وإن كان حربيا جاز سبه إذ لا حرمة له. ولكن لا شك أن هذا ينبغي أن يكون موقدا بالمصلحة، فلا معنى لأن يشغل الإنسان نفسه بسباب الكفار بلا مصلحة، إنما لمجرد التشفي مثلا من ذلك فهذا مما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه فهو من اللغو. فقال الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. فذكر مثلا مثالب الكفار، مثالب الكفار على سبيل التحذير منها، سبيل الذرق على الناس في مثلها، نعم. أما أن يظل ليلا نهار مشغولا أو الأوقات الطويلة مشغولا بذم بسب الكفار، فهذا مما يشغل القلب والوقت بلا فائدة. هذه مفسدة أخرى بقى، على قيد آخر، وهو أن لا ترتب على سبهم مفسدة أخرى. هذا في سب آلهتهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير أن، هذا في سب آلهتهم. أما سبه هو فأيضا هو على ما ذكرنا من المصلحة، قد تكون مصلحة يعني إذلالي، كما قال أبو بكر لسهيل بن عمرو أمصص بذر اللات أنحن نفر عنه، فهذا من السب بلا شك، لكن كان له مصلحة إذلال الكافر في موقف اتهم فيه الصحابة بالفرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وأما الفاسق فقد اختلف العلماء في جواز سبه بما هو مرتكب له من المعاصي. يعني كان يقال له يا فاسق يا سارق يا زاني إذا ثبت ذلك بالدليل الشرعي. يقول ذهب الأكثر إلى جوازه لأن المراد بالمسلم في الحديث الكامل الإسلام، والفاسق ليس كذلك. وبحديث اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس، وهو حديث ضعيف أنكره أحمد، قال البيهقي ليس بشيء، فإن صح حمل على فاجر معلن بفلوره، وده الصحيح في هذا المعنى مع ضعف الحديث. إذا كان يذكر الفاسق للتحذير منه فهو جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس أخو العشيرة. يقول أو يأتي بشهادة أو يعتمد عليه، يعني واحد إما أنه معلم بالفجور أو أتى بشهادة فيبنى على شهادته ذلك حكم شرعي، فيقوم يقول هذا فاسق وهذا مثلا ارتكب كذا، أو يعتمد عليه، يعني حد هيعتمد عليه يوليه ولاية ويجعل عنده أمانة فينصحه بأن هذا فاسق. يعني عموما بقى التدخين بعد إقامة الحجة والإصرار يبقى فسق، لكن لابد من هو ما يكونش عنده شبهة. هو دلوقتي بعد لدى عموم الناس، لكن هناك من يفتي بالكراهة ما زال، لكن بعد الفتاوى المعاصرة أظن يعني أنه كافية في إلزامهم، لأنهم يعتقدون أن فتوى المفتي فهذا يلزمهم بلا شك. فإذا أفتى بالتحريم فهذا أمر فعلا يكون إصرار بعد إبلاغهم إياها. يقول أو يأتي بشهادة أو يعتمد عليه فيحتاج إلى بيان حاله لئلا يقع الاعتماد عليه، انتهى كلام البيهقي. لكنه اخرج الطبراني في الاوسط والصغير باسناد حسن رجاله موثقون، اخرجه الكبير ايضا من حديث معاوية بن حيدة قال خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يحذره الناس. صح، فما ينبغي يعني أن يحسن حديث ضعيف ذكروا فيه نشي ضعيف الكلام. وأخرج البيهقي من حديث أنس بإسناد ضعيف من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وأخرج مسلم كل أمتي معافا إلا المجاهبون. فإحنا بنقول الأمر ده صحيح بس من أدلة الصحيحة، وهو مثلا ذكر الفاجر حتى يحذره الناس أمر مشروع. يقول وهم الذين في حديث كل أمتي معافا إلا المجاهرون، وهم الذين جهروا بمعاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم فيبيحون بها في المعاصي بلا ضرورة ولا حاجة. والأكثر يقولون، أكثر من العلماء يقولون أنه يجوز أن يقال للفاسق يا فاسق ويا مفسد، فكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره، ينصحه هو أو ينصح غيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الواقعة فيه، فلا بد من قصد صحيح إلا أن يكون جوابا لمن يبدأه بالسب، فإنه يجوز له الانتصار لنفسه. قوله تعالى: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المتسابان ما قال فعلى البادي، يعني مهما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم، أخرجه مسلم. ولكنه لا يجوز أن يعتدي ولا يسبه بأمر كذب. قال العلماء: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه، وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله تعالى. وقيل: برئ من الإثم، ويكون على البالي اللوم والذم للإثم. الصحيح أنه هو عليه الإثم، لأنه الذي أدى إلى شيوع المنكر في المسلمين وشيوع الفسق، فكيف يقال أنه إذا انتصر المظلوم يعني لم يأثم أحدهما؟ ده كلام باطل بلا شك. لا ده لسه جاي دي، بس أدى أن هو يعني يسب أبا الرجل، هذا من الايه، من التعدي، من يتعدى المظلوم، كأن يشتمه بما ليس فيه، بما هو كذب. يعني قال له مثلا: يا زاني، فقال له: بل أنت الزاني، هذا كذب وهذا تعدي، وكلاهما قاذف في هذه الحال. لكن إذا قال له: يا زاني، قال: يا فسق. وذلك لأنه إيه؟ لأنه قاذف، فهو إيه؟ فهو فاسق، وأولئك هم الفاسقون. لكن أن يسب أباه فيسب أباه، هذا من التعدي، لأن ما ذنب الأب. يقول: ويجوز في حال الغضب لله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول عمر في قصة حاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وقول أسيد لسعد: إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. ولم ينكر صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال وهي بمحضره. وقوله صلى الله عليه وسلم إن كان غضبا لله عز وجل لأجل أمر فعله المسبوب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، دل أنه يكفر من يقاتل مسلم بغير حق، وهو ظاهر في من استحل قتل المسلم أو قاتله حال إسلام، أو الظاهر استحل قتاله. إذن هذا أحد الوجوه، وهو أنه كفر في من استحل القتال بلا شبهة. وأما إذا كانت المقاتلة لغير ذلك فإطلاق الكفر عليه مجاز، أو يراد به كفر النعمة والإحسان وقوة الإسلام لا كفر الجهود. وسماه كفرا لأنه قد يؤول به ما يحصل من المعاصي من الرين على القلب حتى يعمى عن الحق، فقد يصير كفرا. كلها في الحقيقة دي عبارات متعددة لشيء واحد، وهو الكفر دون ايه؟ كفر. سميه كفر مجازي، سميه يؤول الى الكفر، هو ده الكفر الأصغر برضه. سميه كفر النعمة لا كفر الجحود، هو ده كفر ايه؟ كل ده كفر الأصغر، كفر دون كفر، كفر لا ينقل عنه. أو أنه فعل، أو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم. والصحيح أنه كفر دون كفر، يسمى كفرا شرعا، والتقسيم إلى أكبر وأصغر تقسيم شرعي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء الشرك الأصغر، ده شرعا ولغة، فدي حقيقة شرعية في هذا النوع من المعاصي أن يسمى كفرا، لأن ذلك ستر لما يعني فطر الله عليه الإنسان من إرادة الخير و يعني حب أخيه المسلم ونحو ذلك، فهذا ستر لشيء من الحق. فالكفر أصلا معناه ستر، فهو لغة صحيح وشرعا إيه؟ صحيح أن يسمى كفرا، ولكن كفر لا ينقل عن الملة، بدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماه مؤمن مع الاقتتال، وبعد البغي أيضا قال: إنما المؤمنون إخوة. الظاهر والله أعلم قتاله حال إسلام، استحل قتاله وهو مسلم حال إسلام. هو في وجه ثاني طبعا، وهو أنه يقاتله لأجل إسلامه، ولا شك أن هذا أيضا من الكفر الناقل عن الملة. هذا وجه ثاني، أن يقاتله لأجل أنه أسلم، وهو هذا لا يصدر إلا من منافق أو مرتد، يعني هو واحد يصد الناس عن الإسلام. فهذا هو ده متصور مع المنافقين، بس لا يتصور مع ما في قلبه شيء من الإسلام، أنه هو يمنع مسلما مثلا واحد نصراني أسلم مثلا، فيقول له: لا أنت لازم تبقى نصراني تاني، بعذر الله، ها، ويعاقبه مثلا على إيه؟ على أنه أسلم، والعياذ بالله. هذا كفر مجرد، كان لأجل الطاعة يعاديهم ويحاربهم فهذا كفر. عقاب أهل الطاعة على الطاعة كفر. لو كان شيخ الإسلام تيمية في التتار أن أفعلهم من جنس أفعال الكفار، نفس قتال المسلمين بهذه الطريقة من عقابتهم على طاعة الله عز وجل والتزام شرع الله سبحانه وتعالى من الكفر، لا شك في ذلك. نعم، ليعاقب على الطاعة ان يعني واحد ضربه عشان بيصلي، ضربه عشان بيقرأ قرآن ونحو ذلك، ده كفر أكبر، الفعل نفسه كفر أكبر. استاذ بقى الشخص نفسه بقى ده في مانع ولا ما فيش مانع من التكفير، مجنون صغير نايم ناسي جاهل، يبقى ينظر فيه، لكن الفعل ذاته ده المعاقبة على الطاعة لأجل الطاعة كفر أكبر بلا شك، لأن ده كراهية للطاعة، ذاته كراهية بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر الناقل عن الملة بالنواقض الإسلام، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. وأعظم درجات الكراهية أن يعاقب عليه على من فعل من أجل أنه فعل ذلك. الكلام ده طبعا بدون تأويل، لو كان في تأويل كان يعني مثلا ناس من الخوارج مثلا يدعون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيفعلون ذلك بطريقة منكرة فيعاقبهم الإمام على ذلك لأنهم يأمرون وينهون بخلاف على طريقة خلاف الشرع، فيتصور هو أنه يعاقبه لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا لا يكون كذلك. إذا كان في تأويل يمنع من التكفير يبقى لابد من النظر فيه، وربما يكون اصلا لا يمنع مش التكفير اصلا، ما بقاش عقاب اصلا على الطاعة بل بيعاقبه على ايه، على تجاوزه للحدود، على تجاوزه للحدود مثلا، زي ما هو علي بن ابي طالب قتل الخوارج وقتلهم لما قالوا ايه كلنا قتله، قتل عبد الله ابن خباب فقالوا كلنا قتله، هم متصورين بيقتلوا واحد كافر والعياذ بالله، وانهم يأمرون وينهوا عن المنكر، وكفروا الصحابة امرا بالمعروف في زعمهم فقاتلهم عليه رضي الله عنه، وده قتالهم مستحق. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث، اتفق عليه. المراد بالتحذير التحذير من الظن بالمسلم نحو قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، والظن هو ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان فيحكم به ويعتمد عليه، يخطر في باله ان فلان ده قصده كذا وكذا وكذا وهو محتمل ان كان يكون صح، فلان ده بيعاديني، فلان ده بيفعل كذا وهو لا يلزم من فعله ذلك او قوله. يقول كذا فسر الحديث في مختصر قال الطبيعة المراد التهمة، المراد التهم لكم الظن يعني يتهم بمجرد الظن، ومحل التحذير والنهي انما هو عن التهمة التي لا سبب لما يجيبها كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. قال النووي والمراد التحذير من تحقيق التهمة والاصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، يعني حاجة خطرت في باله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكنه يبني على هذا الظن بقى، يقول ايه ده فلان ده فعلا اعرض عني وهجرني وظلمني وفعل كذا وكذا، يقول يبقى حقق التهمة جعلها حقيقة، تحقيق التهمة جعلها ايه كانها حقيقة ثابتة مجرد اتهام لا دليل عليه، ان يصر على ذلك ويقررها في نفسه دون ما يعرض ولا يستقر فان هذا لا يكلف به، كما في الحديث ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم، ونقله أيضا سفيان. والحديث ورد في حق من لم يظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور، ويقيد إطلاقه حديث احترسوا يا الناس بسوء الظن، هذا ضعيف تفرد به بقية بن الوليد. وأخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه موقوفا يحرم سوء الظن، وأخرج القضاعي مرفوعا من حديث عبد الرحمن بن عائذ مسلم وكل طرقه ضعيفة وبعضها يقوي بعضها بعضا يدل على أن لها أصلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم أخوك البكري أخوك البكري ولا تأمنه، ضعيف برضه. خرجه الطبراني في الأوسط عن عمر وأبي داود، وأبو داود عن عمرو ابن الفعوان. قد قسم الزمخشري الظن إلى واجب ومندوب وحرام ومباح، فالواجب حسن الظن بالله والحرام سوء الظن بالله تعالى وبكل من ظاهره وبكل من ظاهره العدالة المسلمين، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن. والمندوب حسن الظن بمن هو ظاهر العدالة المسلمين. والجائز مثل قول أبي بكر لعائشة إنما هما أخواك أو أختاك، لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته اثنان، ثم مش فاكر هذه أسماء بنت عميس ولا غيرها. يقول: ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث، فلا يحرم سوء الظن به لأنه قد دل على نفسه، ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا، ومن دخل في مداخل السوء اتهم، ومن هتك نفسه ظننا به السوء. والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لا تعرف له أمارة صحيحة واستغب من ظاهر كان حراما واجبا واجب الاجتناب، وذلك إذ كان المظنون وذلك إذا كان المظنون به ممن شهد منه الستر والصغر. ممن عرفت منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد والخيانة به محرم، بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطيه الريب فنقابله بعكس ذلك، ذكر ما نقول. وقوله: فإن الظن أكذب الحديث، سماه حديثا لأنه حديث النفس، وإنما كان الظن أكذب الحديث لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة، وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء فيخفى على السامع كونه كاذبا بحسب الغالب، فكان أكذب الحديث إنه كذب ويصدق. يقول هذا أصدق ما هو دول هم دم، يعني إذا كنا قلنا ممن تعاطى الريب فليس بمذموم سوء ظن به، فاللي تعاطى الكفر بقى أولى. عقب بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اتفق عليه نعوذ بالله. أخرجه البخاري من رواية الحسن، وفيه قصة وهي أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه، وكان عبيد الله عاملا على البصرة في إمارة معاوية وولده يزيد. مش طريحة وممكن بكفر على كلام إذا ربت حب على فخسئل عنه فقال: ماذا؟ قال: زون النار. قال: كفر. فإذا كان شعره كفر زي جرجس مثلا ده وجه قوي إنه يكفر، ولا على أي سبيل على أي سبيل. ما لا جنب اليمين على جنب اليمين للإبلة، وشه للإبلة وهو ماشي بالعرض. ها؟ نوم نفس الكلام لو تأثر. قدم إلينا عبيد الله بن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا فيها معقل المزني، فدخل عليه ذات يوم وقال له: انتهي عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم، أحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس. ثم قال عليه عبيد الله أوله فقال له: معقل ابن يسار، إني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يروح رائحة الجنة ولفظ لا تصنف أحد البيتين. هذا الحديث يدل على أن ما ارتكب علانية ينكر علانية، لأنه قال: ما تصنع؟ أقول تصنع الكلام هذا السفيه على رؤوس الناس، عندما كان يظهر سفك الدماء ويظهر مخالفة الشرع أنكر عليه على رؤوس الناس وقال: انتهي عما أراك تصنع، رضي الله تعالى. يقول: أخرج مسلم من أمير يلي أمر المسلمين لا يجتهد معهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه الطبراني: وزاد كنصحه نفسه ولا ينصح لهم كنصحه نفسه. أخرج الطبراني بسند الحسن: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها رائحتها. إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة مسيرة سبعين عام، رائحة الجنة توجد مسيرة سبعين عام. أخرج الحاكم وصححه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة عليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله الجنة. أخرج أحمد والحاكم أيضا وصححه من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجل على عصابة وفيه منه أرض لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. في إسناده واهم إلا أن ابن نمير وثقه وحسن له الترمذي أحاديث. هو في نفس المعنى أنه يموت يوم يموت وهو غش لرعيته، فهو نفس المعنى. يقول: والراعي هو القائم بصالح من الراعي. قوله يوم يموت مراده أن يدركه الموت وهو غاش لرعيته غير تائب من ذلك. والغش ضد النصح، ويتحقق غشه بظلمه لهم لأخذ أموالهم وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم واحتجابه عن صلتهم وحاجتهم وحبسه عنهم ما جعله الله لهم من مال الله سبحانه المعين للمصارف وترك تعريفهم بما يجب عليهم من أمر دينهم ودنياهم وإهمال الحدود وردع أهل الفساد وإضاعة الجهاد وغير ذلك مما فيه مصالح العباد. ومن ذلك توليته لمن لا يخوطهم ولا يراقب أمر الله فيهم، وتوليته من غيره أرضى لله منه مع وجوده. والأحاديث دالة على تحريم الغش وأنه من الكبائر لورود الوعيد عليه بعينه، فإن تحريم الجنة هو وعيد الكافرين في القرآن كما قال تعالى: فقد حرم الله عليه الجنة. وهو على رأي من يقول بخلود أهل الكبائر في النار واضح، وهو الخوارج باطل، وهو ليس برأي يعني مراعى. وقد حمله من لا يرى خلود أهل الكبائر في النار على الزجر والتقارير، الأسلوب غير جيد في عرض المسألة، لأن هذه من بدع الضلالات. حمله من لا يرى أهل السنة جميعا، المقصود حرم الله عليه الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب، وحرم الله عليه الجنة حتى يدخله جنة أولا. قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استعانه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ كان ظلم الأمة العظيمة هي بالآلاف بالآلافات دلوقتي بقول ملايين. ومعنى حرم الله عليه الجنة أنفذ عليه الوعيد وأن يرضى ولم يرضي عنه الفضل. شيئا فشق عليه فشق عليه. أخرجه مسلم. شق عليهم أدخل عليهم وشق طريق مضر. الدعاء عليه منه صلى الله عليه وسلم عند شق جزاء من جنس العمل، فهو عالم لمشقة الدنيا والآخرة، وتمامه ومن والي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به، رواه أبو عوانة في صحيح بلفظ ومن والي منهم شيئا فشق عليهم فعليه بهلة الله. فقال رسول الله وما بهلة الله؟ قال لعنة الله. والحديث دليل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمور على من وليهم والرفق بهم ومعاملتهم بالعفو والصفح وإثار الرخصة عن العزيمة في حقهم لئلا يدخل عليهم المشقة، ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه متفق عليه، إذا قاتل أحدكم غيره في رواية إذا قاتل أحدكم أخاه، في رواية إذا ضرب أحدكم، وفي رواية فلا يلطمن الوجه. الحديث دليل ودليل على تحريم ضرب الوجه أنه يتقى فلا يضرب ولا يلطم ولو في حد من الحدود الشرعية ولو في الجهاد، وذلك لأن الوجه لطيف يجمع المحاسن وأعضاءه لطيفة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشين الوجه والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، متى أصابه ضرب لا يسلم غالبا من شيء، وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره إلا أن فيها ترد على الجهاد. أن الله عز وجل قال ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال عز وجل سنسيبهم على الخرطوم. صح فعلا، ده أكيد يدل على تحريم المكة، هذا حديث أرض تحريم المكة فعلا وتحريم كل الضر الألعاب التي فيها ضرب الوجه، لكن الجهاد فيها نظر الله وفوق على فضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، قد يشق في الجهاد جدا ان يتجنب اليه ان يتجنب الوجه المضروب له لابد ان يصل الرقبه فقط، هذا فيه نظر. الحديث اللي هو في قتل اميه بن خلف، لا مش اميه بن خلف، في من الدور ضرب بين عينيه تذكر. الحديث اللي في صحيح مسلم في ضرب الملائكه لوجوه بينما رجل يشد في اثر رجل يستمع رجل صوت الفارس ويقول اسلم حيزوم، فاذا الكافر امامه قد خطم فاغتر منه ذلك انما خطم ضرب على وجهه كضربة الصوت. البعض قد يقول الملائكة لها تكليف اخر، العلة المنصوص عليها وهي ان فان الله قد خلق ادم على صورته واللي ذكروها انه مجمع المحاسن ونحو ذلك يدل على ايه؟ على ان هذا الامر عام متعلق بتكريم الله لهذه الصوره، ولكن لما كان صاحبها قد اهناها حين كفر بالله عز وجل وسجد لغير الله عز وجل وارضع نفسه لغير الله فهو الذي تسبب في هذا الجزاء. لا مفيش خالص الا الوجه. لا دي إهانة عرفية، لا ممكن يبقى أصلا الضرب فيه إهانة، الضرب المطلوب منه إهانة أحيانا للتعذير. وعنه عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أخرجه البخاري. جاء في رواية أحمد تفسيره بأنه جرير بن خدامة الرجل الذي قال له، وجاء في حديثه أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت رسول الله قل لي قولا أن تدفع به وأقلل، قال لا تغضب ولك الجنة. ورد عن آخرين من الصحابة مثل ذلك، والحديث نهي عن الغضب، وهو كما قال الخطابي نهي عن اجتناب أسباب الغضب، يظهر اكتساب مش اجتناب. أو نهي معناه اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبه، واما نفس الغضب فلا تأتى النهي عنه لانه امر جبلي. سيف جبلين بالكلية، يعني الإنسان قادر على ضبط نفسه، وإذا غضب قادر على أن يمتنع وأن يمسك نفسه. وقال غيره وقع نهي عما كان من قبيل ما يكتسب فيدفعه الرياضة، وقيل هو نهي عما ينشأ عنه الغضب وهو الكبر، لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب، والذي يتواضع حتى تذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. قيل معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب. قيل إنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على هذه اللفظة لأن السائل كان غضوبا، كان صلى الله عليه وسلم يفتي كل أحد بما هو أولى به، لما قال له قل أمنت بالله ثم استقم لمن سأله قولا لا يسأل، يعني في الإسلام لا يسأل عنه هذا ما. وكان صلى الله عليه وسلم يفتي كل أحد بما هو أولى به. قال ابن سيرين جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خيري الدنيا والآخرة، لأن يعني الغضب يقول إلى التقاطع ومنع الرفق، ويقول إلى أن الذي غضب عليه بما لا يجوز، فيكون نقصا في دينه، ويحتمل أن يكون من باب التنبيه الأعلى على الناس، لأن الغضب ينشأ عن النفس، يعني عن رب السوء والشيطان، فمن جهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك بشدة المعالجة كان أملك لقهر نفسه عن غير ذلك من الأولى. تقدم كلام يتعلق بالغضب والهجر. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. خرجه البخاري. الحديث دليل على أنه يحرم على من لم يستحق شيئا من مال الله بأن لا يكون من المصارف التي عينها الله تعالى أن يأخذه ويتملكه، وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار. وفي قوله يتخوضون دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما يحتاجون، فإن كانوا من ولاة الأموال أبيح لهم قدر ما يحتاجونه لأنفسهم من غير زيادة. وده طبعا محدود المصرف الشرعي ليس هم الذين يتولون أخذه بما يرون، إنما يعطيهم الإمام أو من يكون معه. قد تقدم الكلام في ذلك. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيما يرويه عن ربه أي من الأحاديث القدسية قال رب تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أخبرنا بأنه لا يفعله في كتابه بقوله وما ربك بظلام للعبيد وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رجل مسلم. التحريم لغة المنع عن الشيء، وشرعا ما يستحق فاعله العقاب، وهذا غير صحيح إرادته في حقه تعالى، بل المراد به أنه تعالى منزه متقدس على الظلم، أطلق عليه لفظ التحريم لمشابهته الممنوع بجامع عدم الشيء انعدامها. الظلم مستحيل في حقه تعالى، لأن الظلم في عرف اللغة التصرف في غير الملك أو مجاوزة الحد، والتصرف في غير الملك غير صحيح. التعريف الصحيح للظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد، وكلاهما محال في حقه تعالى، لأنه المالك للعالم كله المتصرف بسلطانه في دقه وجله. الآيات تدل على أنه سبحانه وتعالى لا يفعل الظلم لكمال أسمائه وصفاته، وليس لأجل أنه يتصرف في ملكه. الكلام ده اللي من كل ده كلام الأشاعرة الذين يقولون بأنه لو عذب المطيعين وأثاب الكافرين لكان ذلك حسن منه عدلا، هذا باطل بلا شك، فإن الله منزه عن ذلك لأنه حرم الظلم على نفسه. قال سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذا يدل على أن لو كانوا مصلحين فأهلكهم لكان ذلك ظلما، وما كان الله يفعله سبحانه وتعالى مع أنه في ملكه، ولكن وضع الشيء في غير موضعه. فالله عز وجل عليم حكيم حكم عدل، يضع الأشياء في موضعها. ولذلك لو يعني تصرف الإنسان فيما يملكه فيما ملكه الله إياه بالسفه وبما يخالف الشرف لكان ظلما، ويمكن أن يوجه طبعا لأنه لا يملكه في الحقيقة، إنما الملك الله سبحانه وتعالى. فإذا أمر العبد أن يتصرف في ماله أو في نفسه بتصرفات ومنعه التصرفات فتجاوز فقد ظلم. لكن عموما أن الظلم ليس فقط تصرف غير الملك، يعني تعريف أصلا مبني على العرف، وعرف الناس في الملك ويملكونه، ما ينفعش ان احنا هنفسر تفسير ثم ننقض هذا التفسير. تمام ايه؟ يعني هو في غير الملك ده، مش لو هي بقى على التعريف ده ما تصرفش الا في حق الله، ما شباب ما فيش حد يملك شيء في الحقيقه، لكن هيبقى امال الظلم هيتعرف منين في الناس؟ فتعريف الظلم بهذه الطريقه الانسان يتصرف في ملك، لو ان الانسان مزق امواله مثلا او ضرب عبيده بغير حق، لابد ان يكون ده في عرف اللغه، ان الناس تكون متعارفه على معنى عشان تفهم نظيره او تفهم يعني الاسم المرأة يعني المتواطئ معه، عشان نفهم يعني ربنا حرم الظلم على نفسي. فكلمه الملك هنا اللي هو الملك العرفي في تعريف كلمه الظلم، التصرف في غير الملك، التصرف في غير الملك العرفي، هذا تعريف غير صحيح. الظلم اوسع من التصرف في غير الملك، ممكن يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالما. قوله فلا تظلموا تأكيد لقوله وجعلته بينكم محرما، والظلم قبيح عقلا، أقره الشرع وزاده قبحا، قر العقل يعني. مصطفى نقول الظلم قبيح عقلا وشرعا، لكن شرعا بين حقيقته فيما مواضع كثيرة يجهل الناس انها ظلم. يقول وتوعد عليه بالعذاب وقد خاب من حمل ظلما. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخواك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. من البهتان. أخرجه مسلم. الحديث كأنه سيق لتفسير الغيبة المذكورة في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. فدل الحديث على حقيقة الغيبة. قال: في النهاية هي أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. قال النووي في الأذكار تبع الغزالي: ذكر المرء بما يكره سواء كان في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقاته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء، سواء ذكر ذلك ذكر باللفظ او بالرمز او بالاشارة. قال النووي: من ذلك التعريض في كلام المصنفين كقولهم: قال من يدعي العلم، او بعض من ينسب الى الصلاح، او نحو ذلك مما يفهم السامع المراد منه والمراد به بكونه عرفا حتى وان لم يصرح باسمه. ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافينا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة، ونحو ذلك. فكل ذلك من الغيبة، لأنه مضمون ذكر الشخص بأكره. يعني لما تقول عافانا الله مما ابتلى به فلان مثلا، أو مما ابتلي به البعض، وهو معروف مين اللي البعض ده. يقول: وقوله ذكرك أخذ بما أكره شامل لذكره في غيبته وحضرته. لو ما حددش اسمه بس معروف، شامل لذكره في غيبته وحضرته، وإن هذا ذهب طائفة. ويكون الحديث بيانا لمعناها الشرعي، وأما معناها لغة فاستيقاظه من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في الغيبة. ورجح جماعة أن معناها الشرعي موافق لمعناها اللغوي، ده الأقرب. أن ذكرك إياه بما يكره في حضرته هذا من السب والشتم أو من العيب، يدخل في من هي عنه. نعم، ولا يلمس بعضكم ولا تلمزوا أنفسكم، ولكن يعني يقول هي عام لكن ليس هو الغيبة، لأن الكلمة لها معناها اللغو الذي اشتق منه المعنى الشرعي. لا يبقى النصيحة ده باب تاني، هو مما يجوز من الغيبة بقى يجوز من ذكر العيوب زي ما يجوز من الغيبة ذكرك الغد بما يكره، إذا كان باب النصيحة لغيره أو النصيحة له بأن تخبر أحدا لكي ينصحه ويأمره وأنه يزجره عن المنكر، فهذا مما يجوز من الغيبة. ومثله أولى منه أن تذكره بما يسوءه في وجهه لكي تنصحه حسب النية، هو ده يؤكد انه غائب فعلا، لانه شبهه نتيجة غيبته عدم قدرته على دفاع نفسه بالميت. قال ورواه في ذلك حديثا مستند الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما كرهت ان تواجه به اخاك فهو غيبة، فيكون هذا ان ثبت مخصصا لحديث ابي هريرة. طيب. فين؟ طيب. هو الاصل ذكرك اخاك، لكن اطلاق اللسان في كافر بما لا مصلحة فيه انما هو لغو لا فائدة منه، تضييع للوقت والعمر، ليس تغيبه، ولكن ليس هو مما فيه الفائدة التي ترجى. قال وتفاسير العلماء دالة على هذا، استره بعضهم بقوله رحمه الله ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظهر الغيب، وآخر بقوله أن تذكر الإنسان من خلفه بسوء وإن كان فيه. نعم ذكر العيب في الوجه حرام لما فيه من الآذى وإن لم يكن غيبة، في قولك أخاك أي أخو الدين دليل على أن غير المؤمن تجوز غيبته، تقدم الكلام في ذلك. قال ابن المنذر في الحديث دليل على ان من ليس باخ كاليهودي والنصراني وسائر هذه الملل، ومن قد اخرجته بدعته عن الاسلام لا غيبة له، وفي التعبير عنه بالاخ جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتاب، لانه اذا كان اخاه فالاولى الحنو عليه وطي مساويه والتأول بمعيبه لا نشرها بذكرها. في قوله بما يكره ما يشعر بأنه إذا كان لا يكره ما يعاب به كالخلاعة والمجوف، يقول فلان ده مغني، فلان ده رقاص مثلا، هذا في حقيقة الأمر ذكر بالعيب، ولكنهم لا يكرهون ذلك، فلا يكون في هذا ما يعيب. تبقى غيبة مش الخضار، تبقى غيبة. يقول فإنه لا يكون غيبة لأنه في أهل الخلعة والمنون، وتحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق عليه، تحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق عليه، وإنما اختلف العلماء هل هو من الكبائر أو الصغائر، فنقل القرطبي الإجماع على أنها من الكبائر، واستدل لكبرها بالحديث الثابت إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام. فذهب الغزالي وصاحب العمدة من الشافعية إلى أنه من الصغائر. الأوزاعي ده من مين؟ لا معرفش. ما قلت ليه مش عارفه عشان كده ما جابوش. لأن ده مش من كلام الاصطلاح ده كده، مش من كلام احنا لكم فيها تصريف. يقول لما أرى من صرح بأنها من الصغائر وغيرها. يقول لم أرى من صرح أنها من الصغير غيرهما، مش الأوزاعي دي. ما هو يا عم من أقول لك اللي في التعليق ده كذب، لأنه مش عارفه مين هو، مفيش حد من اسمه الأوزاعي من المتأخرين بعد النووي والغزالي، بعد أقصد صاحب العمدة. ها؟ واحد الشافعي مش عارفه. ممكن يكون عمدة الأحكام من دقيق العيد، مش عارف. ذهب المهدي إلى أنها محتملة بناء على أن ما لم يقطع بكبره فهو محتمل رحمك الله، كما تقوله المعتزلة. قال الزركشي والعجب ممن يعد أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك، والله أنزلها منزلة أكل لحم الآدمي أي ميتة. والأحاديث في التحذير من الغيبة واسعة جدا دالة على شدة تحريمه، هو الصحيح أنها كبيرة من كبائر فعلا. حديث اللذين عذبان في قبرهما في بعض الروايات فيها ذكر ابن حجر أن أحدهما كان يغتاب الناس، وربما يقال على قدر الأذى الذي يحصل. بلى إنه لكبير، طبعا ده نص إنه كبير، بلى إنه لكبير، ما عذبني في كبير عندهما أو في كبير عليه دربهما. قل وأعلم أنه قد استثنى العلماء من الغيبة أمورا ستة. الأول التظلم، فيجوز أن يقول المظلوم فلان ظلمني وأخذ مالي، أو أنه ظالم، ولكن إذا كان ذكره لذلك شكاية على من له قدرة على إزالتها أو تخفيفها. ودليله قول هند عند شكايتها له صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان أنه رجل شريف. ظاهر قوله تعالى لا يحب الله الجهر من السوء بالقول إلا من ظلم، أنه لو ذكره لأي أحد لكان ذلك جائزا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لأن ذكره للناس نوع من يعني أخذ الحق لنفسه منه، إعانة على ذلك. إذا كثر، إذا شعر الظالم أن أمره سوف ينتشر يكون ذلك رادعا عن ظلم. يقول الثاني الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته، فيقول فلان فعل كذا في حق من لم يكن مجهرا بالمعصية. والدليل عليه الدين النصيحة، أن هذا من ضمن التعاون على النصيحة، التعاون على المنكر. الثالث الاستفتاء، بأن يقول المفتي فلان ظلمني بكذا، فما الطريق إلى الخلاص منه؟ ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع منه. هذا في نظر كما ذكره الشوكاني، ممكن يقول ما الحكم في من فعل كذا من غير أن يذكر اسمه ويتمكن بالتالي من الخلاص. يحتجون عليه بأن هند استفتت فقالت إن بسم الله رجل شريف، هو الصحيح أصلا أنها لم تكن شاكية، وإنما كانت لم يكن هذا في مخاصمة، وإنما كانت استفتاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن البينة ولم يسألها عن دليل على شح، ولم يقضي عليه، وإنما أذن لها في أن تأخذ. فالصحيح أنها كانت مستفتية. قال فما يحل لي من مالي، فالصحيح أنه هو الدليل على أمر الاستفتاء. الرابع التحذير للمسلمين من الاغترار كجرح الرواة والشهود، ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. والدليل العام الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصولوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. هذا من باب النصيحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ألان له الكلام لا يظن به أنه رجل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم سوف يلين له الكلام عندما يدخل تأليفا لقلبه وإصلاحا من شأنه، فلو لم يبين عليه الصلاة والسلام حقيقة هذا الرجل لظن الناس أن كلامه اللين معه يقتضي له منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فربما يوثق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة. فهذا من باب النصيحة، التحذير منه حتى لا يظن به أنه صاحب منزلة. غير واحد مثلا شاف واحد مثلا بيسلم بحرارة لا بيحضن واحد ظالم مثلا، فيقوم يقول لهم ده أفعل ذلك تأليفا له مثلا أو دفعا لشره أو نحو ذلك، وليس وليس لأني مثلا صديق أو حبيب له أو نحو ذلك. يقول ذلك أنها جاءت فاطمة بنت قيس تستأذنه صلى الله عليه وسلم وتستشيره، وتذكر أنه خطبها معاوية ابن أبي سفيان وخطبها أبو جهل، فقال أما معاوية فصلوك لما لا، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. كان كثير الضرب للنساء، وقيل كثير الترخيص، والأول أظهر. ثم قال فيه أسامة الحديث. الخامس ذكر من جهر بالفسق أو البدعة كالمكاسين وذوي الولايات الظالمة صاحب المكس الذي يجمع الضرائب والجمارك وذوي الولايات الباطلة يعني أخذوها بالغصب وليس لهم حق فيها وليسوا أهلا لها ويتولون ولايات باطلة في جمع الأموال وليست ولاية شرعية فيجوز ذكرهم بما يجاهرون به دون غيرهم. تقدم ذلك في حديث ذكر الفاجر حديث ضعيف لكن لابد فيه من النية وهو أن ذكرهم إنما يكون باب النصيحة أيضا للتحذير من شرهم ولكي لا يقتدى بهم في فعلهم ولكي ينفر المسلمون من مثل هذه الصفات. أما إذا كان بمجرد عن النية فلا يجوز. استدل التعريف الشخص بما فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش ولا يراد به نقصه وغيبته مثل أحقا ما يقول ذو اليدين والصحابي قال رجل يقال له ذو اليدين وكان غائبا واشتهر هذا الأمر. جمعها ابن أبي شريف في قوله الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. نعم صح. لو كانت نيته خبيثة فهو على خطر. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الغيبة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض. في رواية لا يبغي بعضكم على بعض البغي ولا يبع بعضكم على بعض من البيع. قال وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ورشيد صدره ثلاث مرات بحسب بني من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وأخذه المسلم. كونوا عباد الله إخوانا منصوب على النداء يعني كونوا يا عباد الله إخوانا لا يحقره. قال القاضي عياض رواه بعضهم لا يغفره أي لا يغدر بأهله ولا ينقض أمانه. والصواب الأول لا يحقره يعني لا يحتقره. الحديث اشتمل على أمور نهى عنها الشرع. الأول التحاسد. الأول التحاسد وهو تفاؤل يكون بين اثنين. نهى عن حسد كل واحد منهما صاحبهما من الجانبين كل منهم من جانبها ولم منهم نهي عن حسد من جانب واحد بطريق الأولى لأنه إذا نهي عنه مع من يكافئه يعني هو بيحسدك نهيت أن إيه؟ أن تحسده حتى قال لا تحسد وزال لا تقاتل ولا تقاتله ولو أخذ. فإذا كان كذلك فيعلم يقول لأنه إذا نهي عنه مع من يكافئه ويجازيه بحسده مع أنه من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها فهو مع عدم ذلك أولى بالنهي. وتقدم تحقيق الحسد وهو تمني زوال النعمة. الثاني النهي عن المناجشة تقدم تحقيقها في البيع. وجه النهي عنها أنها من أسباب العداوة والبغضاء. النجش هو أن يدخل فيما بين البائع والمشتري يوهم أنه يريد شراء السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما ليغلي الثمن على المشتري أو يبخس البائع حقه. لا المزادات أصلا في بائع من يزيد ليس من ذلك لكن اللي هو بيوهم أيوة يبقى كذلك. اللي بيخش أصلا في المزاد ليس لغرض الشراء هو من ذلك. يبقى صحيح مع كون في خيار الغبن موجود. نقول مع وجود خيار الغبن المغبون إذا غبن. يقول وقد روى بغير هذا اللفظ في الموطأ بلفظ ولا تنافسوا لا تناجشوا من المنافسة. الحمد لله هي رواية في صحيح مسلم ولا مانع من اللفظين اصلا انها تكون ثابته كده وثابته كده. ده من السحت اللي بيخش بالمزاد ده رحمك الله، اللي بيخش مزاد الا بخدع تخت البائع حقه، لان السلعه تساوي اكثر ولذلك طلب منه ما يغريش في ثمنها بس بثمن اقل ما يجيبش من مشتري غيره، فده بياخذ مال بغير حق بلا شك. ما هو لا يعني هذا الامر ليس بعقد اصلا لاي حق ياخذ غيره، من فين المنفعه؟ يعني فين المنفعه اللي بذلها او الشيء الذي اشتراه؟ امتناع عن الشراء ده ليس ده بخت للرجل، اتفقوا معاه انه ياخذ مقابل لذلك عشان ياخذ ترى الحق مع انه كان راغب في الشراء. ملوش فلوس، اتفقوا ما اتفقوش يقولوا مش هتزود عن كده مثلا، لكن ملوش فلوس عليه. دي لا تصلح لا سمسرة ولا إيجارة ولا بيع ولا حاجة إلا مكل أكل مال بالباطل. اتفق يقول له أخرج بالمزاد وأنا أديك فلوس إذا وصلنا للمبلغ كذا. لو قالوا إحنا مش هنوصل بالسلعة دي أكتر من مثلا 100 جنيه. خلاص مش اتفقوا على ذلك ومقرين. طب وايه المشكله؟ لا اهل الخبره التقليديه يقدروها وعندهم تقدير تقريبي في تفاوت في حدود بدايه ونهايه. ما هو لها بدايه ونهايه بالتاكيد، الا فلو جيت قلت لي مثلا بتاع دي تساوي 10 اضعاف هتقول لي لا قطعا لا. ماشي خلاص الاصل التراضي، طالما ما فيش حاجه فيها غبن والسوق يحتمل السعر الواطي والسعر العالي يبقى خلاص الاصل على التراضي. لكن ما فيش واحد ياخد فلوس لاجل ان هو يخرج من الايه؟ من الشراء. لا ما ينفعش بقى. ممكن يكون برضو ده قد يكون التطبيق الا انها تكون زي ما بقول لك لا تساوي اكثر من ذلك. اتفقوا انا بقول اتفقوا على انهم ما يزيدوش بالسعر عن مبلغ كذا. لا لاجل ان ايه؟ ان هي ما تساويش اكثر من كده. النصيحه للمسلمين تقتضي ان هي لو تساوي اكتر من كده يقول له ده الراجل لا ما تبيعهاش كده. فرصك يساوي اكتر من كده. يقول له ده يساوي 800، يقول له خلاص قبلت، يقول له والله انا شايف اكتر من كده يساوي 900. يقول له قبلت، يقول له والله انا شايف اكتر من كده يساوي 1000. وهو اللي عمال يزود من نفسه. والمشتري قابل اصلا الادنى. ده بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم جرير بن عبد الله رضي الله عنه. ايوه خلاص. يقول رؤيا بلفظ لا تنافسوا من المنافسه وهي الرغبه في الشيء ومحبه الانفراد به. يقال نافست في الشيء منافسه وانفاسا اذا رغبت فيه. والنهي عنها نهي عن الرغبه في الدنيا واسبابها وعضوها. اما التنافس في امر الاخره فقد قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في امر الدنيا يؤدي الى العداوة والبغضاء، والتنافس في أمر الآخرة يؤدي إلى المحبة والمعرفة. ده كلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم. إنه يكون أكمل فعلا هو ما يتنفس، لكن هو لابد من درجة من درجات التنفس. الصديقين يعني لعمر صح، وهو ابو بكر الصديق لم ينظر عمر نظر قال اليوم اسبق ابو بكر. بس ده مش يعني كلاهما في المقربين يعني الامر ده. والله عندك حق. ان شاء الله نكون على بكر فين على بكر يعني. الثالث النهي عن التباغض وهو تفاعل وفيه ما في تحاسده من النهي عن التقابل في المباغضه والانفراد بها بالاولى وهو نهي عن تعاطي اسبابه، لان البغض لا يكون الا عن سبب والذم والترجم الى المباغضه لغير الله. فاما ما كانت لله فهي واجبه، فان البغض في الله والحب في الله من الايمان بل اوثق على الايمان، بل ورد في الحديث حصر الايمان عليهما. الرابع النهي عن التدابر. قال الخطبي لا تهاجروا فيهجر أحدكم أخاه فأخذ من ذرية الرجل للآخر دبره يوليه دبره إذا أعرض عنه حين أراه. قال ابن عبد البر قيل الإعراض تدابر لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولى دبره والمحب بالعكس. وقيل معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر. سمي المستأثر مستدبرا لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر يأخذ ويطلع يدي يدي ظهره. قال المزيد معنى التدابر المعاناة. تقول دابرته أي عاديته. وفي الموطأ نزلية التدابر الإعراض عن السلام يدير عنه بوجهه وكأنه أخذهم بقياس الحديث وهي التقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ السلام. فإنه يفهم منه أن صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع الإعراض. صدور السلام والرد يرفع الإعراض منهما. إذا سلم أحدهما ولم يسلم الآخر فهناك إعراض من الذي لم يرد. الخامس النهي عن البغي إن كان بالغين المعجم هو لا يبغي بعضكم على بعض. وإن كان بالمهملة فعن بيع بعض على بيع بعض وقد تقدم. قال ابن عبد البر تضمن الحديث تحريض بغض تحريم بغض المسلم